الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد، أيها الإخوة في الله، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أحداث 11 من سبتمبر سنة 2001 أو 2001، هذه الأحداث التي غيرت مجرى التاريخ، تلك الأحداث التي اتخذتها أمريكا مسوغا للبطش وللظلم وللطغيان، تلك الأحداث التي جعلتها الإدارة الأمريكية مطية تركب عليها العالم بأسره، تلك الأحداث التي جعلتها أمريكا مسوغا لفرض دينا جديدا يسمى بالديمقراطية، والديمقراطية أو الديمقراطية على الوجه أو على النحو الأمريكي. هذه الأحداث التي تستعبد بها أمريكا الآن العالم بأسره. كنا قد بدأنا الحديث عن النظر في تلك الأحداث، وتحدثنا عن شاهد من أهلها من الأمريكان بأنفسهم، وهم يشهدون أن أحداث 11 من سبتمبر هي أحداث أمريكية الصنع، وليس للعرب ولا للمسلمين فيها ناقة ولا جمل. تلك الأحداث التي اتخذتها وتتخذها أمريكا، أو دأبت على اتخاذ مثلها دائما لافتعال والحروب والاعتداءات والبطش والسطو المسلح والسطو المقنن والسطو المدول على العالم بأسره. وتحدثنا عن تاريخ الإدارة الأمريكية منذ نعومة أظفارها، منذ البداية، وهي تتخذ مثل أحداث 11 من سبتمبر. تكلمنا عن أحداث غابات الشمال سنة 1962 عندما افتعلت أمريكا الحروب بينها وبين البرميين أو الكوريين، كذلك أيضا أحداث بيرل هاربور التي اتخذتها أمريكا أيضا كمسوغا للحرب وللاعتداء على اليابان، وبها ضربت أمريكا اليابان بأسلحة الدمار الشامل وبالقنابل النووية والذرية وغيرها، وبها أيضا افتعلتها أمريكا أيضا بعد ذلك كمسوغ للحروب، كحرب حربها على العراق وحربها على أفغانستان، ومن قبل حربها على الصومال، وأيضا حربها على لبنان وغيرها. واليوم تتخذ أمريكا أيضا مثلها كمسوغ لحربها على الشرق الأوسط، وكمسوغ لحربها على الإسلام باسم الإرهاب. واليوم وتحدثنا أيضا عن هذا التاريخ الأسود الدموي الذي تعيش فيه الإدارات الأمريكية منذ البداية إلى يومنا هذا، وتحدثنا بالوثائق والتواريخ. ثم تحدثنا أيضا في الحلقة الماضية عن المخطط الأمريكي الذي تعده أمريكا لحصار مصر ثم لنهبها وللسيطرة عليها أو لاحتلالها أو لاستعمارها. تحدثنا بشيء من التفصيل عن هذا المخطط، وعن يعني كيف تهيئ له الإدارة الأمريكية، وتحدثنا عن يعني محاولتها لإدخال قوات حفظ السلام الدولية إلى السودان لاحتلال دارفور الشرقية، ثم جعلها قاعدة عسكرية أمريكية يعني تتوفر فيها المدافع البعيدة المدى والمتوسطة المدى، وهي متجهة إلى الشمال الإفريقي حيث مصر وليبيا، ثم بقية دول المغرب كتونس والجزائر والمغرب، وكذلك أيضا من جهة الشرق كالخليج وغيرها. وكذلك أيضا عن هذا المخطط، وعن أيضا مخططها أيضا في استجلاب القوات حفظ السلام الدولية إلى فلسطين عن طريق الحكومة منتهية الصلاحية ومنزوعة الصلاحية في فلسطين، أيضا لجعلها أيضا قاعدة أخرى عسكرية من جهة الشمال الغربي أيضا على مصر. وكما أسلفنا أيضا الآن قوات السلام أو حفظ السلام الدولية الحليفة لأمريكا والتي دائما تصطحبها أمريكا ودائما تسوغ لها البطش والظلم والطغيان والعدوان على الدول وعلى يعني إنجاز التعبير على الشرعية الدولية في بقية الدول، استخدمتها أمريكا من قبل بالاعتداء على الشرعية الدولية أو الرسمية الدولية أو القانونية الدولية على الصومال، ثم بعد ذلك على العراق بقوات حفظ السلام الدولية وبقوات اليونايتد نيشن اللي هي الأمم المتحدة وحلف الأطلسي أو الناتو على الاعتداء على العراق، ثم على أفغانستان، ثم على لبنان، ثم أيضا على غزة هي اليوم أيضا تستخدمها وتستجلبه أيضا في ليبيا للحصار والاستكمال بقية الحصار، وكدليل أيضا على ما نقول بهذا المخطط وفي ليبيا، ثم بعد ذلك تستكمل مخططها أيضا. وقلنا أن هذا المخطط يعني أعدت له أو يعني نسجت يعني خيوطه في أروقة وزارة الدفاع الأمريكية البنتاغون وكذلك أيضا إدارة الاستخبارات الأمريكية CIA، وجعلت أمريكا نهاية لهذا المخطط في 2015 كنهاية لهذا المخطط، تكون فيها قد استكملت مخططاتها في حصار مصر ثم بعد ذلك افتعال. وتحدثنا عن يعني ورقة العمل التي قدمتها يعني كونداليزا رايس وزيرة الشؤون الخارجية الأمريكية كورقة عمل استكمالا أو في داخل هذا المخطط لافتعال الأزمات السياسية والعرقية والعقدية والدينية والطائفية خاصة في مصر وخاصة بين النصارى وبين المسلمين في مصر، لتظهر النظام المصري هشا ضعيفا، ثم بعد ذلك يكون اللوم عليه، ثم تستجلب بعد ذلك مع شدة التطاحن قوات حفظ السلام الدولية الحليفة والموالية لأمريكا كألمانيا أو بداية بفرنسا ثم إنجلترا ثم ألمانيا ثم إيطاليا وبقية الدول الحلف الأطلسي، ثم يتسنى لها بعد ذلك الدخول كحفظ سلام أو كقوات حفظ سلام، ثم بعد ذلك يتم الاحتلال الأمريكي الصليبي الصهيوني على مصر، ثم بعد ذلك تستكمل حلقاتها في تقسيم مصر إلى جنوب نصراني ثم شمال مسلم أيضا، ثم أيضا تقسم الشمال، ثم كذلك تكلمنا عن تقسيم دولة فلسطين وبتقسيم الأردن وجعل الأردن الكبرى وهي تتكون من جزء كبير من الأردن وجزء كبير من المنطقة الشرقية أو منطقة تبوك من الجزيرة العربية، وجعلها الأردن الكبرى تستجلب فيها الفلسطينيين سواء من الداخل أو من الخارج، وجعلها يعني وطنا أساسيا أو أساسا للفلسطينيين، ثم بعد ذلك يتسنى لقوات الاحتلال الصهيونية اليهودية بالسيطرة على بقية دول بقية مدن فلسطين وجعلها دولة للكيان الصهيوني، ثم بعد ذلك يقوم بقية التخطيط على المخطط على تقسيم أيضا الجزيرة العربية إلى شرقية حيث موارد النفط والموارد الطبيعية، ثم بعد ذلك أيضا تقسيمها إلى منطقة المقدسات الإسلامية المقدسة وتتكون من مكة والمدينة وعرفات ثم أو عرفة، يعني قلنا على غرار دولة الفاتيكان النصرانية في أوروبا حيث الحج والعمرة، وثم بعد ذلك يعني يتم التقسيم أيضا الجزيرة إلى يعني إلى منطقة الغربية، ثم تقسيم الغربية أيضا إلى مناطق، ثم تقسيم العراق أيضا إلى سنستان وشيعستان وكردستان، كذلك أيضا تقسيم، واليمن طبعا تأخذ جزءا كبيرا، بقية الجزء من الجزيرة العربية واليمن طبعا في الطريق إلى قاعدة عسكرية أمريكية أخرى، فيتم الحصار على مصر. وقلنا لماذا اختارت مصر بالذات؟ لأن مصر هي قلب العالم العربي والعالم الإسلامي، وطبيعة مصر وأهل مصر وجو مصر وطقس مصر كموقع أو كمواقع استراتيجية في قلب العالم الإسلامي. وأيضا اختارت مصر لأن مصر رغم يعني لماذا كان السؤال لماذا اختارت مصر بالذات ويعني عن بقية دول المنطقة، قلنا أنها بها ما بها من الاختلافات والطائفية والعرقية والعقدية، وأنه لا يؤمن جانبها وجانب العمالة الكاملة للكيان الأمريكي أو الصهيوني. فلذلك يعني سلطت الأضواء على بلاد على مصر بالذات لتتم السيطرة الكاملة، ويعني يتم يعني تغيير أو تجديد أو تعديل أو إعادة رسم خريطة الحدود أو رسم الحدود بين الدول الإسلامية بعد ذلك. ويعني قلنا أن هذا التخطيط بدأ بعد سقوط الخلافة الإسلامية العثمانية التي كانت تنضوي تحتها جميع بلاد المسلمين تحت لواء واحد وتحت خلافة واحدة وتحت خليفة واحد وتحت حكم واحد، ثم جاءت بعد ذلك بعد سقوطها إلى المعاهدات الصليبية كسايكس بيكو وغيرها ووعد بلفور وغيرها، وتم تقسيم الوطن الإسلامي إلى دويلات، ثم الوطن العربي إلى هذه الدول التي نحن فيها الآن. ثم بعد ذلك تأتي أمريكا وتدلي بدلوها في تغيير خريطة العالم الإسلامي وجعلها بالحدود أو خريطة الدم أو حدود الدم، إما أنها تقوم على اختلاف الدماء أو تقوم على سفك الدماء، المهم يتسنى لها بعد ذلك يعني هذا التقسيم. وقلنا أن هذا هو المخطط الأمريكي الجديد، والذي لا تستحي ولا تتحرج أمريكا عن إظهاره، وخاصة في المواقع الأمريكية للقوات المسلحة الأمريكية، وإظهارها كخريطة جديدة للعالم العربي أو الإسلامي. وهذه تدرس عليها سواء المخططات الأمريكية وفي القوات المسلحة أو غيرها، وهذه موجودة قلنا على المواقع الأمريكية للقوات المسلحة أو على غيرها، وأنها تظهر ذلك. وتكلمنا عن المخطط الذي قدمته كونداليزا رايس، وتكلمنا أيضا ولم نستكمل الكلام على ذلك في يعني هذا النموذج من النساء الذي يقدمه الغرب دائما للمسلمين كالبديل. قلنا أن الغرب دائما يتحامل على المسلمين بأنهم يضيقون على المرأة وعلى حرية المرأة وعلى حقوق المرأة، وأنهم يعني لا يجعلون للمرأة انطلاقا، ثم يقدمون بعد ذلك هذا المثال الذي يريدون له أن يسود وأن يحتذى به كهذه النموذج أو هذا النموذج مثلا، كما يطرح لنا في هذه الصورة لكونداليزا رايس عندما تقوم وتتقمص دور الشيطان والقائم بأعمال إبليس الرجيم، فإنها تقدم ورقة عمل في إثارة النزاعات العرقية والسياسية بين أهل مصر، وخاصة بين النصارى والمسلمين. قلنا أن الغرب دائما يقدم لنا نماذج يعني من حمائم السلام، وخاصة من النساء، ومن منا ينسى نماذج النساء كجولد مائير مثلا وتاتشر، وأيضا في العصر الحديث ككونداليزا رايس وكلينتون وغيرها وليفني، وطبعا من منا ينسى دور جولد مائير في حرب 67 وهي تتلذذ بتدمير وبتفجير جماجم الأسرى المصريين، ويعني وهي تجعلها بين يعني عجلات وجنازير الدبابات حيث تسير عليها وتنفجر جماجم الأسرى المصريين وتخرج جولد مائير وتقول أن هذه من أمتع المعازف التي سمعتها في تاريخ حياتها وهي تسمع يعني جماجم الأسرى المسلمين المصريين وهي تنفجر يعني أمام يعني أعينها. هذه هي هذا هو نموذج وهذه نماذج النساء في العالم الغربي الصليبي الذي يريد لنا العالم أن تكون يعني نساؤنا بهذا وتحذو حذوهن عندما يتقمصن دور الشيطان الرجيم ويقمن بأعمال إبليس الرجيم والعياذ بالله في إثارة النزاعات والخلافات بين الأبناء الأمة الواحدة أو الأرض الواحدة أو الوطن الواحد وخاصة بين المسلمين وبين النصارى. تحدثنا أيضا عن دور النصارى في مصر في تنفيذ وفي تفعيل وفي ممارسة مثل هذا المخطط وقلنا أن هذا ليس رجما بالغيب ولكننا نسوق الأحداث التي تؤكد ما نسوقه وما نقوله. وتكلمنا عن تاريخ نصارى مصر الدموي والأسود في الخيانات والعمالات والجاسوسية على أبناء مصر ويعني لأن الكثير من أبناء مصر الآن يخرجون وينادون بالنسيج الواحد وبالوطن الواحد وبأبناء الوطن الواحد. هذا يعني نقول أن هذا يعد يعني حبا من جانب واحد. المسلمون كما نرى في مصر بطبيعتهم وبأصالتهم وبالتزامهم بتعاليم دينهم وبأصول دينهم وقواعد دينهم حتى العوام منهم وهم يلتزمون بهذا بهذه القاعدة بأنهم دائما يسالمون وأنهم دائما يوائمون وأنهم دائما يتعاونون مع أبناء وطنهم كالنصارى مثلا وأنهم يقدمون لهم كما نرى المسلمين دائما منذ الفتح الإسلامي العمري إلى يومنا هذا والمسلمون في مصر لم ينقضوا عهودهم مع النصارى في مصر ولكنهم دائما يتعايشون معهم في أمن وأمان وسلم وسلام ولكن كما قلنا هذا حب من طرف واحد. أما ماذا أعده النصارى في مصر للمسلمين فتحدثنا عن ذلك بالتفصيل في الحلقة الماضية ولا بأس أن نعرج عليه تعريجا سريعا. تحدثنا عن تاريخ الخيانات النصرانية الصليبية لأبناء مصر أبناء وطنهم منذ الفتح العمري منذ فتح القاهرة بمعاهدة بابلون الأولى في القاهرة بعد فتح القاهرة ثم بعد فتح الإسكندرية أيضا وأخذت عليهم المواثيق والعهود بألا يمالئوا عليهم عدوا من غيرهم وألا يتجسسوا عليهم وألا يعينوا أحدا من أعدائهم عليهم وألا أيضا يرفعوا يعني صليبا وأن يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون وألا يعملوا على تنصير أحد من المسلمين وألا يصدوا أحدا من النصارى دخل في الإسلام طواعية وألا أيضا أي لا يعدوا العدة وألا يحاربوا أحدا من المسلمين وألا يتشبهوا في زيهم بأحد من المسلمين. هذه هي العقود والعهود التي أخذها الفاتحون إبان الفتح العمري على يد الخليفة عمر بن الخطاب وعلى يد القائد عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهم. طيب معنا الدكتورة فاطمة اتصال تفضلي. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازي حضرتك فضيلة الشيخ؟ بارك الله فيكم حياكم الله. يعني ربنا يجعله في ميزان حسناتك. بارك الله يعني بصراحة حضرتك يعني تمهيد للتاريخ اللي غائب عن الكثير من الشباب المسلم فأنا بحيي حضرتك والقناة الكريمة. الله يجزيك الخير. الله يبارك في حضرتك وأنا يمكن هاخد الخيط من حضرتك في مداخلتي ان بالفعل حضرتك ان المراه مكرمه في الاسلام وما يشعرش بكده الا اللي بالفعل تواجد مع اجندات نسائيه بتنفذ منهج اوروبي بعيد تماما عن الاسلام. مفيش اي حضرتك اي مؤتمر او ندوه او ملتقى او ورشه عمل نسائيه في مصر موجهه من اذا كانت موجهه مصريه او من الخارج ما بتحسش على الفضيله. بمعنى ما بتحسش على القيم بتاعتنا الإسلامية والتمسك بيها. للأسف مفيش على الإطلاق دين كم غايبة عن المنتديات النسائية كلها. بنشوف سيدات زي ما هم يعني معلش حضرتك يعني لو تسمح لي بيتكلموا عن النقاب أو إلى غيره. بقول إن في سيدات على أعتاب السبعين والستين وللأسف مش لابسة الحجاب اللي هو أبسط أو ألف به دين، يعني الحجاب الشرعي المفروض من المحيط للسيدة. فأنا بس بصراحة بحيي حضرتك. حاجة تانية بالنسبة للدستور المصري، الدستور المصري أول دستور في مصر سنة 1923 في باب الأخلاق بنود بتحث على أو عقاب كمان، مش تحث وبس، ده في عقاب إن المرأة يجب أن تكون في زي حشم، والزي الحشم كان في الفترة دي هو الزي الإسلامي، لا فرق بين المرأة المسيحية النصرانية أو المرأة المسلمة، هي المرأة داخل حدود جمهورية مصر العربية. أما حضرتك أنا بحيي حضرتك على التوجه الأمريكي اللي حضرتك ذكرته دلوقتي في عملية تقسيم مصر. هو توجه على فكرة موجود حضرتك من سنة حوالي 1945، موجود في المضابط للي عايز يبحث المضابط، وهي كانت جزء من رسالتي. كان في جزء للتبشير، والتبشير ما هو إلا صورة من أوجه التدخل الأجنبي، ولكن بعد ذلك طرحه بصورة واقعية أو وضعه على الأمر الواقع مع المسؤولين. فأنا بحيي حضرتك وأتمنى أن قناة الحكمة تنوه أكتر عن برنامج حضرتك، لأن بالفعل صورة حتبين لشبابنا كثير من الغائب عنه في التاريخ بتاعنا. جزاك الله خير. واضح أن حضرتك لك يعني باع في التاريخ أو أنا دكتوراه في التاريخ الحديث، دكتوراه وماجستير في التاريخ الحديث، وخاصة من 23 أو من 1886 لغاية 53. جزاك الله خيرا. فأتمنى أن حضرتك برضو تنوه في موضوع الدستور في باب الأخلاق يا فضيلة الشيخ، وتدينا برضو نبذة عن اللي بيتكلموا كنصارى عن الدستور. الدستور بتاعنا المصري كان إسلامي، وموضح لهم العلاقات الزوجية أو نقول عليهم العلاقات الشخصية للمسيحيين. ما نسيش أبدا النصارى أبدا في الدستور. الدستور بتاعنا مليء اللي هو سنة 1923 بكافة المضامين، لأنه هو بالفعل دستور إسلامي. فأتمنى أن حضرتك إن شاء الله بإذن الله تشير إليه في بعض الحلقات. ربنا يجازيك خير يا فضيلة الشيخ والقناة الكريمة، الله يبارك في حضرتك. جزاكم الله خيرا على هذه المداخلة الطيبة، نسأل الله أن ينفع بك وبارك الله فيك، أحسن الله إليك، جزاكم الله خير. كما تفضلت فضيلة الدكتورة بالحديث عن الدستور المصري وما فيه من بعض البنود الخاصة بالفضيلة والمحافظة على الفضيلة، بل وعدم الخروج وتجريم من خرج عن الفضيلة سواء في زي أو في سلوك أو في منهج. فطبعا هذا يعني مما يعني يجب علينا أن يعني نرجع إليه وننوه إليه، مع بيان ما في بعض بنود الدستور، كما يعني الدستور كان البند الأول مثلا، والذي ينص على أن نظام الدولة نظام اشتراكي ديمقراطي، يعني لا يمت للإسلام بصلة، بل جمع بين المعسكرين الإلحاديين الكفريين، سواء المعسكر الإلحادي الشيوعي الاشتراكي في الاتحاد السوفيتي أو في الصين أو ما حولها، أو المعسكر الديمقراطي الأوروبي أو الأمريكي. وأيضا ينص أيضا الدستور في البند الثالث على أن الشعب هو المصدر، أو هو للشعب السيادة المطلقة في التشريع، وهذا طبعا بند لا يمت للإسلام بصلة، بل ينحي النظام الإسلامي أو الدستور الإسلامي أو الشريعة الإسلامية، بل ينقض البند الثاني الذي ينص على أن الشريعة الإسلامية هي المصدر الأوحد في بدايته الأوحد للتشريع. البند الثالث ينقض ذلك من أساسه، وينقض ذلك من قواعده، ويجعل السلطة التشريعية والسيادة التشريعية للشعب وحده، بحيث أن الشعب هو الذي صاحب السلطات وصاحب التشريعات. ما يشرعه الشعب هو الشريعة، ما يقننه الشعب هو القانون، ما يحلله الشعب وما يحله الشعب هو الحلال، ما يحرمه الشعب هو الحرام. وهذا طبعا يتعارض جملة وتفصيلا مع الدين الإسلامي الحنيف. أريد أيضا أن يعني أثمن بعض يعني النقاط التي أضافت وأشارت إليها الدكتورة الفاضلة جزاها الله خيرا، مسألة المرأة وكيف أن الإسلام يحافظ دائما على المرأة ودعا إلى المحافظة، لم يقيد حقوق المرأة ولا حريات المرأة، ولكن جعلها آدمية تتصرف بتصرفات آدمية تليق بأنوثتها وتليق بفضيلتها وتليق بحيائها وتليق بحشمتها. أما أن تخرج علينا المرأة هكذا وهي تدعو إلى أو تقوم بإجمالا، لا أستطيع أن أحصر وأن أحصي أعمال الغربيات مما يعني نعلمه كتاتشر مثلا ومائير وليفني وهيلر هيلاري كلينتون وغيرها من كونديليزا رايس، من كم الشر الذي يدعون إليه أو يدعين إليه في العالم بأسره. فطبعا هذا إن دل فإنما يدل على أن مثل هؤلاء قد انسلخنا تماما من آدميتهن وانسلخنا من فطرتهن بل من أنوثتهن ومن حشمتهن، وخرجنا على العالم بمسلاخ إبليس والعياذ بالله، أو بصورة إبليس أو يعني أفعال إبليس في مسلاخ أنثى يعني المفترض فيها أنها تكون رحيمة وأنها تكون يعني لطيفة وأنثى، ولكن طبعا خرجنا علينا بهذه الصور. أيضا الأستاذ حسين فضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. على المجهود الرائع اللي انتوا بتعملونه وتقدمونا في التاريخ ده، جزاك الله بالله خير. بارك الله فيكم. معظم المعلومات دي الصراحة كانت مشوشة علينا كمسلمين حتى في دراستنا طول السنين اللي فاتت دي في المدارس والكليات، ما كناش نعرف عن حاجة عن التاريخ الإسلامي ده خالص، وللأسف احنا مش مجتهدين كمان في ان احنا نقرأ كتبنا للأسف يعني. جزاك الله خيرا على المعلومات القيمة دي، وانا ادعو حضرتك يعني ان انت تشرفنا مرة تانية في مسجد الصحابة في الخصوص. الله يجزيك خير، بارك الله فيك. قريب باذن الله. بس كان ليا حاجة الشيخ حسن عايز اقولها، لسه برضه عندنا احنا كمسلمين، احنا مسلمين بصفتنا يعني. مسلمين اسف التعبير. جزاك الله خير. انا شغال في قطاع خاص وعندي تضييق جدا، تضييق واسع جدا على موضوع اللحية. انا كنت اخاف اربي لحيتي قبل الثورة وكان أيام أن الدولة ما كان موجود. حاليا أنا حاولت أن أنا كذا مرة أن أنا أحاول أطلب من أصحاب الشركة أن أنا أطلق حياتي، فبيمتنعوا بشدة أكن ده مظهر من مظاهر الإرهاب والعياذ بالله. نعم. فأنا مش لاقي مخرج من الموضوع ده، وأنا يعني عندي مسؤوليات والتزامات، فأنا لو يعني عايز أخذ قرار أن أسيب الشغل وأدور على عمل تاني، بس حاليا ظروف البلد يعني زي ما حضرتك شايف، فأنا محتاج مشورة من حضرتك في الموضوع ده. يعني الشركة خاصة ولا حكومية؟ لا شركة خاصة. ويعني تحتم عليك حلق اللحية أو تمنع وجودك بلحية؟ بالضبط. هكذا؟ نعم. طيب. جزاك الله خيرا يا شيخ. بارك الله فيك، أحسن الله إليك أخ حسين، جزاك الله خيرا إن شاء الله. طيب. إن شاء الله نأتي على سؤال الأخ حسين بخاص باللحية إن شاء الله. ولكن أريد أيضا في هذه العجالة أن يعني أعرج على أمر هام حدث يعني على حادثتين في الواقع في الأسبوع الماضي. الحادثة الأولى وهي حادثة شنيعة جدا، لا أدري هل هي يعني خيط أو يعني لبنة في هذا المخطط الإرهابي الصهيوني الصليبي الأمريكي على يعني مصر وعلى شعب مصر وعلى إثارة النزاعات السياسية والعرقية والدينية والعقدية بين أبناء مصر. حادث مقتل الأخ الشيخ أحمد عامر الشيخ المقعد، وهو من أهل مدينة، من أهل الطلبية أو من أهل الفيصل في الهرم. هذا الحادث الشنيع الذي تم فيه الاعتداء على بيت هذا الشيخ، وكان هذا الشيخ يعني شيخا يعني فاضلا، كان يدرس في بيته الفقه الشافعي ويدرس في بيته أيضا العلوم القرآن الكريم، كان مقعدا وكان يعني فاقدا لحركة الأطراف الأربعة، يعني كان مشلولا في أطراف الأربعة لا يتحرك منه إلا رأسه فقط، وكان بيته مفتوح. نعم، كان يعني هذا الرأي الشيخ يعني كان يعني فاتحا لبيته، وكان بيته يعني خلية كخلية نحل لطلاب العلم المجتهدين ممن يدخل عليه ليلا أو نهارا. المهم تم الاعتداء على بيت هذا الشيخ، وذبح هذا الشيخ ذبحا شنيعا بعد عدة طعنات نافذة في جسده، بل وذبحت زوجته أمام عيني بعد تكميمهما والعياذ بالله، وأيضا بطعنات نافذة، وذبحت أيضا من الوريد الوريد. هذا الحادث وهذا الحدث الشنيع الفظيع الذي إن دل فإنما يدل على يعني الفظاعة والشناعة، وأن فاعل هذا يعني مرتكب هذا هذه الجريمة لا يمت لدين ولا لشرع ولا لآدمية بأي صلة من قريب أو من بعيد. هل هو حادث؟ هل هو حلقة في هذا المخطط الإجرامي الشنيع؟ ماذا فعل وماذا قدم المسلمون في يعني نحو هذا كرد فعل للغيرة على أعراض المسلمين والغيرة على حرمات المسلمين والغيرة على دماء المسلمين؟ أنا أقول هذا لئلا تنطوي السنن وتنطوي الأيام وتمر الأيام وتضيع ويضيع مثل هذا الحادث الشنيع الفظيع الذي لا يدل على يعني دين ولا يعني عرق ولا على آدمية حتى. نقول أن هذا الأمر إن لم يغار المسلمون على حرماتهم وعلى أعراضهم وعلى شرفهم وعلى حرمة يعني بيوتهم، فيعني سيأتي الدور يعني والعياذ بالله يعني عليهم أيضا. فنقول يجب على المسلمين أن يغاروا وأن يهبوا وأن يهبوا نصرة لأعراضهم ونصرة لدينهم. هذا ليس هذا الشيخ ليس بينه وبين أحد عداوة، بل ليس له مع أحد علاقة. هذا رجل مقعد في بيته لا يتحرك ولا يخرج من بيته، فنريد يعني بحثا جنائيا عاجلا وتقريرا إلى يومنا هذا، وأنا أشيك على وأبحث عن نتائج التقرير الطبي إلى يومنا هذا لم يخرج في حد علمي أي نتيجة لأي تقرير، مع الوعود بأنهم على قدم وساق لاستخراج مثل هذا التقرير لمعرفة الجاني. فنريد أن يخرج هذا التقرير إلى حيز يعني الوجود حالا آجلا، وإلا فليس في المسلمين يعني خير إن لم يغاروا على حرمات يعني إخوانهم. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول يعني زوال الدنيا أهون على الله عز وجل من إراقة دم عبد مسلم، أن تزول الدنيا بأسرها وما فيها ومن فيها هين على الله تبارك وتعالى من أن تراق أو أن يراق دم عبد مسلم موحد لله تبارك وتعالى. فما بالنا لو كان هذا يعني شيخا صالحا يعني معلما للناس الخير. فيجب علينا أن نغار وألا ننسى وألا نكل ولا نمل عن المطالبة بسرعة المعاقبة الجاني أيا كان حاله، وأن ينكشف هذا إلى الناس عامة. أيضا إلى أمر آخر أيضا هو أيضا حلقة في سلسلة أخرى من حلقات الحرب على الإسلام والمسلمين في هذا الرسومات المسيئة لديننا الحنيف، هذه الرسومات الدخيلة على ديننا الحنيف، هذه الرسومات التي قام بها أناس طالما طفح الكيل منهم من رسوماتهم ومن استهزاءاتهم وسخرياتهم التي لا تنقطع على القيم وعلى الشيم وعلى الأصول وعلى الملل وعلى الأديان. لا ننسى الرسومات القديمة عن اللحى وعن الحجاب التي كان يقوم بها مصطفى حسين أو أحمد رجب، هذه الرسومات التي تخرج علينا في جرائد وفي صحف رسمية، أما وقد قيل أما وقد فعل هذا، يخرجون علينا بالاستهزاء بالدين ورموز الدين، بالاستهزاء باللحية، بالاستهزاء والسخرية من النقاب والحجاب، الاستهزاء والسخرية من السلفيين، والسلفيون هم يعني هم أصول الإسلام والمسلمين، ليس هذا السلفية ليست جماعة ولا حزبا ولا يعني فئة خاصة ولا حزب، ولكنها هي يعني فهم الإسلام فهما صحيحا. يجب علينا جميعا أن نكون سلفيين، فلا يقبل الله عز وجل منا دينا إلا أن نفهمه بفهم السلف الصالح الذين هم أصحاب النبي صلى الله تعالى عليه وسلم ورضي الله تعالى عنهم والأئمة الأربعة ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. فإذا قام أحد يسيء لهذا الدين في أصوله سواء بالسخرية من السلفيين أو السخرية من اللحى أو السخرية من النقاب، يجب على كل مسلم غيور على دينه وعلى أصول دينه وعلى شعائر دينه وعلى هدي دينه أن يغار على دينه وأن يظهر غيرته وغضبه لله تبارك وتعالى. وأخص بالذكر في هذا، يعني البعض يخرج علينا ويقول هذا الفعل وهذه الإساءات التي خرج علينا بها الأغبياء أو البلهاء أو المجانين أو هذا الكلام لا يصلح، هذه الألفاظ لا، هذه الألفاظ لا تصلح أبدا. الله عز وجل ذكر لنا ألفاظا في دينه وفي قرآنه سبحانه وتعالى، ذكر لنا إيمانا وكفرا، ذكر لنا عن الزنادقة وعن المنافقين، ذكر لنا عن المرتدين عن دينهم. فالإسلام ليس يعني ميراثا يورث، الإسلام يعني كل من نادى وكل من ادعى أنه مسلم أو ورث الإسلام أو خرج وولد مسلما لا يعني هذا أنه قد ضمن الجنة وأنه أصبح مسلما إلى الأبد، لا. النبي صلى الله عليه وسلم يعني بيّن في حديث فيما صح عنه: تكون فتنا كقطع الليل المظلم، يمسي الرجل مؤمنا ويصبح كافرا، ويصبح مؤمنا ويمسي كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا. بل قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الرجل ليعمل الزمن الطويل بعمل أهل الجنة حتى لا يكون بينه وبينها ذراع أو إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب. إن الرجل ليعمل بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس، إلى أن قال: فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخل فيموت على عمل من أعمال أهل النار فيدخل النار. وفي المقابل قال أيضا: وإن الرجل ليعمل الزمن الطويل بعمل أهل النار حتى لا يكون بينه وبينها إلا ذراع، يعني فيما يبدو للناس، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيموت على عمل أهل الجنة فيدخل الجنة. ثم قال عليه السلام: تدركه الشقوة والسعادة عند خروج نفسه أو روحه، إنما الأعمال بالخواتيم، إنما العمل بالخواتيم، أو كما قال صلى الله تعالى عليه وسلم. وقال ذلك في صحابي من أصحابه ممن كان يقاتل ويجاهد في سبيل الله، ممن أبلى بلاء حسنا خلف النبي ومع النبي صلى الله تعالى عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول هو من أهل النار لأنه يعني كان يعني لا يعمل ذلك مخلصا لله تبارك. فما بالنا بمن يقول اليوم قول الكفر ومن يسلك اليوم سلوك الكفر ومسالك الكفر، والناس اليوم والدعاء والخطباء والوعاظ وأصحاب الأقلام وأصحاب المنابر كلما عرض عليهم عرض من ذلك يقول: نحن لا نقول ذلك لئلا نقع في التكفير ولئلا نوصم بالتكفير ولئلا نوصم بالتكفير. لا أبدا، هذا التكفير، إسلامنا قائم على إيمان وكفر، إسلامنا فيه إيمان وفيه كفر، فيه مؤمن وفيه كافر، فيه مؤمن وفيه مرتد، فيه مؤمن ومخلص وفيه منافق. وأن الله تبارك وتعالى وصف أقواما لم يظهروا قول الكفر، وصفهم سبحانه وتعالى بالكفر عندما قال عز وجل: ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب. يتكلم ربنا عز وجل عن أناس من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في الجملة، عن أناس يصلون خلف النبي صلى الله تعالى عليه وسلم، عن أناس لم يصرحوا بالاستهزاء والسخرية يعني عموما أو يعني مطلقا بين يعني من الله عز وجل أو من آيات الله تبارك، بل قالوا قولا يعد اليوم فيما يقول هؤلاء سواء القمني أو يحيى الجمل أو أحمد رجب أو مصطفى حسين أو غيره، يعد شيئا يسيرا جدا إذا ما قرن بأقوال هؤلاء: لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل، سم من كلبك يأكلك. ماذا قال الله عز وجل في مثل هؤلاء؟ ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب. قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتذروا، لا تعتذروا، قد كفرتم بعد إيمانكم، هذا ربنا عز وجل يقول لا تعتذروا لما جاءوا يا رسول الله والله ما قصدنا إنما كنا نخوض ونلعب. لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. يجب على كل مسلم على كل داع على كل صاحب منبر أن يسمي الأسماء بمسمياتها، وإلا لضاعت شرائع الدين وشعائر الدين. ليس في شعائر الدين الجنون، الجنون هذا معناته يرفع عنه القلم، لسان المجنون، لسان المغفل، لسان هذا مرفوع عنه القلم. إذا عندما تقول ذلك إذا أنت رفعت القلم عن هؤلاء. طيب عندنا من؟ مداء، مدام نرجس تفضلي. ألو السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حضرتك مولانا دلوقتي احنا بنشوف في الفضائيات عن السلفيين كلام، يعني أنا شخصيا مش مقتنعة إن الكلام ده يخص السلفيين، لكن أنا بعجز عن الرد على كل من يتطاول دلوقتي قدامنا عن الإسلام نتيجة الهجمة الشديدة اللي حصلة من خلال الفضائيات، من خلال طبعا اللي هو السيد نائب رئيس الوزراء المسؤول عن كل الكلام ده الفضائيات في الإعلام. نعم. فأصبح دلوقتي كل ما ببتدي أقول لهم يعني يا جماعة حتى إحنا مسلمين ما فيش داعي إن إحنا نجاري إخواننا غير المسلمين في الهجمة دي على السلفي أو غير سلفي، لأن ده بيمس إسلامنا. نعم. للأسف يعني بيبتدوا يستدلوا قدامي، وده جمع كتير جدا من الناس من خلال العمل، من خلال الشارع، من خلال الجيران كله، يقول لي يعني أنت راضية إن اللي عايزين يقطعوا ودن الناس، والقطن دي مش من الحدود، الإسلام له حدود وكلنا عارفين حدود الإسلام. بيبتدوا يتكلموا في حتة إن هم هيضربوا الستات عشان ماشيين معرفش لابسين إيه والكلام ده كله، يعني أمور معلش إحنا محتاجين توضيحها أكتر من خلال وسائل الإعلام، ولازم تتغطى الصورة البشعة اللي دلوقتي ظاهرة، وإحنا عاجزين نرد عن كتر الهجمة الشديدة سواء في سؤال الإعلام المقروء أو المنظور أو المسموع يعني. فأنا عايز أعرف سعادتك الردود المضبوطة، أنا واثقة إن ده مش إسلامنا، لا إسلامنا قال إن إحنا مش بالإساءة البعض عشان خاطر نوصل بعض الإسلام، لا بالعكس الرسول كان بيعمل بالكلمة الصالحة وباللين أنا بتكلم لوحدي بلاقي 100 قدامي بيردوا بما يسمعوه يروه في الإعلام. يعني اديني بس حط على لساني الرد الصح اللي أرده. أنا طبعا مقتنعة إن الإسلام لقال هدوا الأهرام زي ما عمالين يطلعوا كل شوية، وبيجيبوا ناس ويقولوا إحنا سلفيين وبنقول كده، يعني هما بيستدلوا يقولوا طب ما هم طلعوا في التلفزيون واحد قال كده، يعني أنت هتقولي لوحدك؟ أقول لهم طب ما أنتوش عرفكوا إن هو ده سلفي، طب ما أنا لما أجي وأديك 10,000 جنيه وأقول لك اطلع قول أي حاجة هتطلع تقول. جزاك الله خير. نعم وصلت الفكرة، أحسنت بارك الله فيك. ماشي. جزاك الله غيرة على دينك، جزاك الله خيرا. كما تفضلت الأخت نرجس جزاها الله خيرا، هذه فعلا هجمة شرسة على الإسلام وعلى رموز الإسلام وعلى دين المسلمين، المسلمون وخاصة السلفيون منهم. السلفيون قضوا حياتهم وأعمارهم تكريسا لأصول هذا الدين ولقواعد هذا الدين، ولتعليم الناس عقائد الإسلام الصحيحة، ولتعليم الناس أصول الإسلام وأخلاق الإسلام ومحاسن الإسلام ومبادئ الإسلام و يعني سلوك الإسلام. فيعني طبعا لما رأى أعداء الإسلام أن فعلا أن السلفيين فعلا بدأ الناس يتعاطفون معهم، بدأ الناس يرجعون إليهم، بدأ الناس يرجعون إليهم في يعني في فتاويهم، في أحكامهم، في أمورهم، في دينهم، فتميزت يعني قلوب الحاقدين على الإسلام غيظا وحقدا وحربا على الإسلام، وخاصة في صورة السلفيين. طبعا يعني لا نريد أن نزايد بالحديث عن طبعا يعني الذي يريد أن حتى لو أخطأ أحد من المسلمين فطبعا لا يحاسب الإسلام يعني بأخطاء المخطئين. السلفيون هم بخيرة هذه الأمة، السلفيون هم أحرص الناس على المعاملة الحسنة وعلى الحوار وعلى الدعوة بالحكمة والموعظة، لأنهم أهل علم، لأنهم أهل علم، فهم الذين أحرص الناس على تطبيق هدي النبي صلى الله تعالى عليه وسلم، سواء في الدعوة بالحكمة والموعظة الحسنة عند من يستمع إلى الحكمة والموعظة الحسنة، أو أيضا بالدعوة إلى الله عز وجل عند من يقف أمام الحكمة والموعظة الحسنة بالجهاد في سبيل الله. فالإسلام علم وعمل أيضا. إذن نقول في ذلك أنه يجب على المسلمين أن يعني يسموا الأسماء بمسمياتها، فمن يتطاول على الله عز وجل بالسخرية أو الاستهزاء أو النقيض أو الانتقاص أو الوضع، يجب أن يوصف بما وصف الله عز وجل به: لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. أن يوصف هؤلاء بالكفر، أن يوصف هؤلاء بالردة، أن يوصف هؤلاء بالزندقة، لا يوصفون بالنفاق، لأن المنافق يخفي النفاق، يخفي الكفر ويظهر الإسلام. كما يقول حذيفة: كان النفاق على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. يا جماعة، النفاق مش الآن، يتكلم في زمن التابعين. يا جماعة، النفاق مش الآن، النفاق كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، أما الآن فهو الكفر والردة عن دين الإسلام. عندما أصف القمني مثلا أو الجمل أو مصطفى حسين الآن أو غيرهم: يا جماعة دول مجانين، هذا كلام باطل. عندما أصف نصر أبو زيد مثلا: يا جماعة أنه مجنون وأنه مهووس، لا أبدا، يجب أن أسميه بما سماه الله على مطلقا: بالكفر، بالزندقة، بالردة عن دين الإسلام والمسلمين، حتى يرعوي كل من يسمع ذلك. أما أصف بالجنون، ماذا كانت النتيجة؟ تطاول الناس على الدين. الله عز وجل يقول سبحانه وتعالى: لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم، إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم، يعني طردهم من رحمته، لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا. نعم. وكما يقول عز وجل: إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون، وإذا مروا بهم يتغامزون، وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين، وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء لضالين وما أرسلوا عليهم حافظين. إذن يجب علينا أولا أن نصف هؤلاء بما يليق وما يصح وما يسوغ في حقهم من أن ذلك كفر بالله عز وجل، ردة عن دين الإسلام، زندقة. من يصف وينتقص من الله عز وجل ويقول أن الله تبارك وتعالى بقاله 14 قرن ما جالش على سبيل السخرية، وأن الله لو أخذ مثلا 70% يحمد ربه، هذا انتقاص وهذا استهزاء وسخرية من دين الله عز وجل ومن صفات الله عز وجل الجليل الكريمة. أن أصف يعني رمز من رموز الدين كلحية بأنها غزل بنات، أو أصف امرأة شبه عارية بأن بينها وبين النقاب فقط تلبس نقاب، هذا استهزاء وسخرية. لو قيل لأحد لأمك مثلا، لقيل لأم مثلا لهذه العارية: البس النقاب عشان تكوني مثل فلانة بنت فلانة، هل يسوغ لك أن تنام أو أن يرفع لك دمع أو يرقى لك دمع؟ هل يجوز لك أن تبقى هكذا؟ إن لم تغار على حرمات المسلمين وعلى شعائر الدين سيأتي الدور عليك عاجلا أو آجلا. هذا أول شيء. ثانيا، أضعف الإيمان أن تقاطع مثل هذه الصحف والجرائد تماما. يحرم على كل مسلم اليوم أن يقتني مثل هذه الجرائد التي تذيع والتي تنشر هذه الرسوم المسيئة للدين ولرموز الدين كلحية ونقاب وكاتجاه ديني صحيح أو غير ذلك. يحرم على كل مسلم أن يشارك أو أن يدعم مثل هذه الصحف أو القنوات التي تعلن في سفاقة وفي زندقة وفي ردة وفي كفر عام الاستهزاء برموز الدين وبشعائر الدين وبتعاليم الدين. يحرم علينا، وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل، إن لم نغار فسيأتي الدور علينا، لأن الله عز وجل الآن في غضب شديد. إن لم نتزلف إلى الله عز وجل ونريه سبحانه غيرة منا وغضبا على ديني وعلى حرماتي، سنهون على الله تبارك وتعالى وسيأتي الدور علينا. نسأل الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يرد كيد الكائدين في نحورهم. نسأل الله عز وجل أن ينصر من نصر الدين، وأن ينصر من نصر عباده المؤمنين، وأن ينصر من نصر شعائر وشرائع الدين. ونسأل الله تبارك وتعالى أن يخذل من خذل الدين، ومن خذل شعائر الدين، ومن خذل شرائع الدين، ومن خذل أحدا من المسلمين. نسأل الله تبارك وتعالى أن يحصيهم عددا، وأن يهلكهم بددا، الله، وأن يهلك الظالمين المستهزئين بالظالمين. اللهم أمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله تعالى لي ولكم ولسائر المسلمين.